ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا تغول علينا بعفو وعافية فأنت الجواد الكريم. وأبطل يا ربنا سحرا على الإبر والمسامير أبطل يا ربنا سحرا على الإبر والمسامير أبطل يا ربنا سحرا على المسامير والإبر أبطل سحرا على المسامير والإبر أبطل هذا السحر العظيم رصدا مدفونا أبطل هذا السحر العظيم في دمية أبطل هذا السحر العظيم مثبتا ومحكما عليه وعلى أخيه وأخته. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أبطل يا ربنا هذا السحر عليه وعلى أبيه وأمه عليه وعلى أخيه وأخته. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا في شجرة أبطله يا ربنا على شجرة أبطله يا ربنا تحت شجرة أبطله يا ربنا في حفرة أبطله يا ربنا في مقبرة أبطله يا ربنا في قبر وفي مزرعة أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا مثبتا بالمسامير أبطله يا ربنا مثبتا بالمسامير أبطله يا ربنا عليه وعلى أبيه أبطله يا ربنا عليه وعلى أمه أبطله يا ربنا عليه وعلى أخيه أطله يا ربنا عليه وعلى أخته. أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا قويا محكما أطله يا ربنا عظيما شديدا أطله يا ربنا على العقل أطله يا ربنا استهدف العقل أطله يا ربنا استهدف العقل أطله يا ربنا استهدف العقل أطله يا ربنا استهدف العقل أطله يا ربنا استهدف العقل أطله يا ربنا استهدف العقل أطله يا ربنا يريد الجنون أطله يا ربنا على الجنون اطره يا ربنا على الخبال اطره يا ربنا على الجنون اطره يا ربنا يذهب بالعقل اطره يا ربنا يذهب بالألباب اطره يا ربنا يذهب اللب اطره يا ربنا يذهب العقل اطره يا ربنا ينقص العقل اطره يا ربنا عليه وعلى أبيه اطره عليه وعلى أمه اطر يا ربنا هذا السحر عليه وعلى أخيه اطره يا ربنا عليه وعلى أخته اطر يا ربنا هذا السحر عاما لأفراد العائلة اطر يا ربنا هذا السحر اصله يا ربنا مخزونا، اصله يا ربنا مكنوزا، اصله يا ربنا مخزونا، اصله يا ربنا مكنوزا، اصله يا ربنا، اصله يا ربنا، اصله يا ربنا، اصبح فيه كالمستودع، اصله يا ربنا، اصله يا ربنا، اصله يا ربنا، اصله يا ربنا، اصبح فيه كالمستودع، اصبح فيه كالمستودع للاسحار لأسعار العائلة، أصبح فيه مستودعا، مستودعا لأسعار العائلة. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا فطر قلبه، اطره يا ربنا أذهب عقله، اطره يا ربنا نفخ جسده، اطره يا ربنا أثر عليه، اطره يا ربنا أثر عليه، اطره يا ربنا أنقص دينه، اطره يا ربنا عن الصلاة صرفه، اطره يا ربنا عن الدين صده، اطره يا ربنا عن أبيه وأمه رده، اطره يا ربنا جعل عصبية شديدة فيها، اطره يا ربنا على عصبية، اطره يا ربنا يذهب العقل، اطره يا ربنا يذهب الرشد، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا على السحر عليه وعلى ابيه وامه وعلى اخيه واخته، اطره يا ربنا مشتركة على اثر على اثر على أثر على أثر على أثر على أثر على أثر على أثر على أثر على أثر على شعر على شعر على شعر على شعر على شعر أخذ منها وعلى شعر قص منها على شعر أخذ منها على شعره وشعر أبيها على شعره وشعر أمه على شعره وشعر أخيه وأخته. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيمة. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا فيه وعليه، اطره يا ربنا أبطله، اطره يا ربنا أكله، اطره يا ربنا في بطنه، اطره يا ربنا مربوطا بسرة بطنه، اطره يا ربنا على فرجه، اطره يا ربنا في دبره، اطره يا ربنا في قلبه، اطره يا ربنا في احشائه، ومربوطا بالغنره بين أكتافه، بين أكتافه، حل واستقر هناك الظالم، حل واستقر هناك الجني الطائر، عليك به يا ربنا اقتله شر قتله، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا طيارة، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا طيارة، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا من ملوك الجنة، عليك به ملكا من ملوك الجنة، عليك به ملكا من ملوك الجنة، عليك به يا ربنا غاصبا، عليك به يا ربنا غاضبا، عليك بها ملكة من ملكات الجنة، عليك بها ملكة من ملوك الجنة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا عاشقة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بمن في جسده يا ربنا، عليك بمن في أجساده مجمعين يا ربنا، هل استقر ظالم طغوا وبغوا وتجبروا وعلى عصبية وعلى هلكة وعلى ظلم ودمار وعلى ظلم ودمار وعلى ظلم ودمار وعلى ظلم ودمار وعلى عذاب ونكال وعلى عذاب ونكال وعلى ربط وتعطيل وعلى ربط وتعطيل وعلى ربط وتعطيل. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا حسدا، اطره يا ربنا من الأقارب، اطره يا ربنا من الأقارب، اطره يا ربنا من الأقارب، اطره يا ربنا من الأقارب، اطره يا ربنا مدفونا، اطره يا ربنا مرشوشا، اطره يا ربنا منثورا، اطره يا ربنا معه، اطره يا ربنا عليه، اطره يا ربنا فيه، اطره يا ربنا من حوله، اطره يا ربنا على النفسية، اطره يا ربنا على العقل، اطره يا ربنا على التركيز، اطره يا ربنا ابطله، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا فيه، فيه وفي ابيه وامه وفي اخيه واخته، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا لافراد العائله، اطره يا ربنا رصدا، اطر يا ربنا سحر رصد، اطر يا ربنا سحر رصد، اطره يا ربنا في حفره، اطره يا ربنا في حوشه، اطره يا ربنا في الحوشه، اطره يا ربنا في حفره، اطره يا ربنا في حفره، اطره يا ربنا في حفره، اطره يا ربنا في حفرة. الله أكبر. اطره يا ربنا في حفرة، اطره يا ربنا في قبر، اطره يا ربنا في مقبرة، اطره يا ربنا في قبر، اطره يا ربنا في حفرة، اطره يا ربنا في حفرة، اطره يا ربنا في حفرة، اطره يا ربنا في مقبرة، اطره يا ربنا في مقبرة، اطره يا ربنا في قبر، اطره يا ربنا في حفرة، اطره يا ربنا تحت شجرة، اطره يا ربنا تحت شجرة، اطره يا ربنا تحت شجرة، اطره يا ربنا تحت شجرة، اطره يا ربنا تحت شجرة، ابطل يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا من المشرق، اطره يا ربنا من المغرب، اطره يا ربنا من الشام، اطره يا ربنا من اليمن، اطره يا ربنا اسود، اطره هذا السحر من افريقيا، اطره يا ربنا من افريقيا، اطره يا ربنا من اسيا، اطره يا ربنا من اسيا، اطره يا ربنا من افريقيا، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا هذا السحر في البحر، في البحر وفي البر وفي الجو، اطره عبر الكواكب والنجوم، اطره عبر الكواكب والنجوم، اطره يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا فولاديا، اطره يا ربنا عليه حجوب، اطره يا ربنا عليه العقاد، اطره يا ربنا عليه الحجوب، اطره يا ربنا عليه الحجوب، اطره يا ربنا فيه العقاد، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطله يا ربنا تجمد وتقلب، تجمد وتقلب، اطره يا ربنا بيني وبينه، اطره يا ربنا بيني وبينه، اطره يا ربنا بيني وبينه، اطره يا ربنا على اسمي، على اسمي، على اسمي، على اسمي وعلى صوتي، اللهم اطل هذا السحر على صورتي، اطره يا ربنا اطل لئلا يستفيد من رقيتي، لئلا يستفيد من رقيتي، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا ربنا يتحلق في بطنه، اطره يا ربنا تجمد في بطنه، اطره يا ربنا سد امعاءه، اطره يا ربنا سد امعاءه، اطره يا ربنا ابطل، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مشدودا، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا معقودا، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا كالسكاكين، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا كالسكاكين في بطنه، اطره يا ربنا ينحره، اطره يا ربنا يريد ان يذبحه، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على فكره، على فكره، على فكره، على فكره، على فكره، على ذهنه، على ذهنه، على فكره، على فكره، على ذهنه، على ذهنه، يصده عن الرقيا وعن القرآن والصلاة والأذان والأذكار، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا في كتاب، في كتاب سحر، في كتاب سحر، في كتاب سحر، في كتاب سحر، اطره يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا ضيق صدره، اطره يا ربنا سبب همه وغمه، اطره يا ربنا ضيق صدره، اطره يا ربنا أبطل، اطره يا ربنا أسر عليه، اطره يا ربنا صده ورده عن صلاة خاشعة وعن السجود لك والركوع، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر على مسمار، على مسمار، وفي دمية، وفي دمية، على مسمار، على مسمار، على مسمار وعلى دمية، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا معقودا، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا معقودا، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا معقودا، اطر يا ربنا هذا السحر عليه وعلى ابيه وامه، عليه وعلى اخيه واخته، اللهم اطر يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا ابطل، اطره على مساميره، اطره يا ربنا ثبت بالمسامير على اثره، على اهله، على أثر أهله، على الأثر، على الأثر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على شعره، على شعره، على شعره، على شعره، وعلى ثيابه المسروقة، وعلى نعاله المسروقة، وعلى نعاله المسروقة، على نعالهم وعلى ثيابهم، اطر يا ربنا هذه الأسحار، اطرها يا ربنا من الأقارب الفجار، اطرها يا ربنا من الأقارب الفجار، اطرها يا ربنا من الأقارب الفجار، اطرها يا ربنا من الأقارب الفجار، اطرها يا ربنا عظيمة أبطلها يا ربنا مربوطة، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا مولانا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، احل يا ربنا المعقد، احل يا ربنا المعقد، احل يا ربنا المعقد، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، من اسحار العائلة، من سحره واسحار اهله اجمعين، فك المربوطة يا ربنا، احل يا ربنا المعقد، احل يا ربنا المعقد، احل يا ربنا المعقد، وانزع يا ربنا المثبت، وانزع يا ربنا المثبت، وانزع يا ربنا المثبت، وانزع يا ربنا المثبت، واقلع يا ربنا المحكم، واقلع يا ربنا المحكم، واقلع يا ربنا المحكم، في بطنه في بطنه، في قلبه في قلبه، وفي صدره وفي صدره، يا ربنا وفي احشائه، يا ربنا وفي امعائه، يا ربنا وفي قفاه، يا ربنا وفي ظهره، يا ربنا وفي قفاه، يا ربنا وفي ظهره، يا ربنا وفي راسه، يا ربنا وفي راسه، يا ربنا وفي دمه، يا ربنا وفي عظامه، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، اغطره يا ربنا أسرار النفسية، اغطره يا ربنا متراكما، اغطره يا ربنا متراكبا، اغطره يا ربنا أبطله، اغطره يا ربنا تأكى، اغطره يا ربنا ثقيلا، اغطره يا ربنا كالجبل، اغطره يا ربنا كالجبل، اغطره يا ربنا ثقيلا كالجبل، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مثبتا كأوتاد الجبال، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره منه ومن ابيه، اطره منه ومن اخيه، اطره منه ومن امه، اطره منه ومن اخته، اطره منه ومن ابيه، اطره منه ومن ابيه، اطره منه ومن ابيه، اطره منه ومن اخيه، اطره منه ومن اخيه، اطره منه ومن اخته، اطره منه ومن امه، اطره منه ومن امه، اطره منه ومن اخته، اطره منه ومن بيته، اطره يا ربنا من البيت، اطره يا ربنا من البيت، اطره يا ربنا من البيت، اطره يا ربنا من البيت، اطره يا ربنا من البيت، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا سميكا، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا سميكا، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا اطره، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في سلسلة، اطره يا ربنا في سلسلة، اطره يا ربنا في سلسلة، اطره يا ربنا في حبل، اطره يا ربنا في قيود، اطره يا ربنا في قيود، اطره يا ربنا في قيود، اطره يا ربنا في قيود، اطره يا ربنا في سلاسل، اطره يا ربنا في سلاسل، اطره يا ربنا في سباح، اطره يا ربنا في خيوط، الله اكبر، اطره يا ربنا حسدا، اطره يا ربنا حقدا، اطره يا ربنا ظلما، اطره يا ربنا انتقاما، الله اكبر، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر القديم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر القديم، اطر يا ربنا السحر القديم، القديم القديم القديم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم، اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم، اللهم اطر يا ربنا السحر القديم، اللهم اطر يا ربنا الاسحار كلها كلها كلها، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطره يا ربنا فيه، اطره يا ربنا في أبيه، اطره يا ربنا في أمه، اطره يا ربنا في أخيه، اطره يا ربنا في أخته، اطره يا ربنا لأجل العذاب، اطره يا ربنا لأجل الدمار، اطره يا ربنا عذابا، اطره يا ربنا نكالا، اطره يا ربنا دمارا، اطره يا ربنا فقرا، اطره يا ربنا قلة، اطره يا ربنا ذلة، اطره يا ربنا مهلكا، اطره يا ربنا مسكنا، اطره يا ربنا عذابا، اطره يا ربنا نكالا، اطر يا ربنا الاسحار، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا في سلسلة، اطر يا ربنا تحت شجرة، اطر يا ربنا في حفرة، اطر يا ربنا رفدا، اطر يا ربنا رفدا، اطر يا ربنا على اثر، اطر يا ربنا على شعر، اطر يا ربنا على ثياب، اطر يا ربنا في بطونهم، اطر يا ربنا في بيوتهم، اطر يا ربنا في بيوت ابائهم واجدادهم، اطره في بيت الجدة، اطره في بيت الجدة، اطره في بيت الجدة، اطر أسحارا عليها الثعابين، عليها الثعابين والكلاب والقطط، والكلاب والقطط، اطرها يا ربنا قوية، اطرها يا ربنا متينة، اطرها يا ربنا عظيمة، اطرها يا ربنا بحولك، اطرها يا ربنا بقوتك، اطرها يا ربنا بقدراتك، اطر يا ربنا الأسحار كلها، اطر يا ربنا الأسحار كلها، اطرها يا ربنا فيهم، اطرها يا ربنا عليهم، اطلها يا ربنا فيهم، اطلها يا ربنا عليهم، اطلها يا ربنا من حولهم، اطلها يا ربنا من فوقهم، الله اكبر، اطلها يا ربنا في سلسلة، اطلها يا ربنا في سلسلة، اطلها يا ربنا في الإبر والمسامير، اطلها يا ربنا في كتب السحرة، اطلها يا ربنا على عصبية، اطلها يا ربنا على غضب شديد، اطلها يا ربنا على ذهاب العقل، اطلها يا ربنا على ذهاب الرشد، اطلها يا ربنا على أذية، اطلها يا ربنا على خزية، اطلها يا ربنا على بلية، اطلها يا ربنا تذهب العقل، اطلها يا ربنا على تعلم السحر، اطلها يا ربنا على تعلم السحر، اطلها يا ربنا على إنكار الربوبية، اطلها يا ربنا على إنكار الربوبية، اطلها يا ربنا لأجل اليهودية، اطلها يا ربنا لأجل النصرانية، اطلها يا ربنا ابطلها، تدمر العقل وتنقص الدين وتسيئ الخلق، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا للوالد والولد، اطلها يا ربنا اطلها في البيت وفي البلد، اطلها يا ربنا للعاجل أجل العذاب والنكال والدمار، اللهم اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا بقوتك، اغفرها يا ربنا ثقيلة، اغفر يا ربنا سحرا ثقيلة، اغفر يا ربنا سحرا ثقيلة، اغفر يا ربنا سحرا ثقيلة، اغفره يا ربنا حسدا وحقدا، اغفره يا ربنا ابطل، اغفره كالثوب على كالثوب على جسده، اغفره كالثياب على اجساده، اغفره يا ربنا كالظلة، اغفره يا ربنا كالظلة، كالظلة فوق احدهم، اغفره يا ربنا ابطل، اغفره يا ربنا ابطل، اغفره يا ربنا مربوطة، اغفره يا ربنا معقودة، اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا معقودة، اللهم حل يا ربنا ذي العقد، اللهم يا ربنا فكه، فكه يا ربنا وانزعه، فكه يا ربنا وانزعه، فكه يا ربنا وانزعه، فكه يا ربنا وانزعه، فكه يا ربنا وانزعه، فكه يا ربنا وانزعه، فكه يا ربنا وانزعه، فكه يا ربنا وانزعه، فك واخرجه يا ربنا، فكه يا ربنا وانزعه، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، فكه يا ربنا وانزعه، فكه يا ربنا وانزعه، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، فكه يا ربنا وانزعه، فكه يا ربنا وانزعه، فكه يا ربنا وانزعه، فكه يا ربنا وانزعه، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، فكه يا ربنا وانزعه، فكه يا ربنا وانزعه، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه، فك هذا السحر يا ربنا، فكه يا ربنا من جسده، فكه يا ربنا من عقله، فكه يا ربنا من جسده، فكه يا ربنا من نفسيته، فكه يا ربنا من نفسيته، فكه يا ربنا من قلبه، فكه يا ربنا من صدره، فكه يا ربنا من العمود الفقري والحبل الشوكي، فكه يا ربنا من ظهره، فكه يا ربنا من ظهره، فكه يا ربنا من ظهره، فكه يا ربنا على ألم، فكه يا ربنا على ألم، فكه يا ربنا على ضر، فكه يا ربنا على ألم، فكه يا ربنا على ألم، فكه فكه يا ربنا على عقله، فكه يا ربنا على إدراكه، فكه يا ربنا على ذهنه. الله أكبر. فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسادة، فطر يا ربنا كل العقادة، فطر يا ربنا الحسادة، فطر يا ربنا الحسادة، واخذ يا ربنا العقادة، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطره على عليه وعلى أبيه، اطره يا ربنا عليه وعلى أمه، اطره يا ربنا عليه وعلى أخيه، اطره يا ربنا عليه وعلى أخته وعلى أخته وعلى أخته وعلى أخته، مشتركا فيما بينهم، اطره عليه وعلى أخيه، اطره عليه وعلى أخته وعلى أخته وعلى أخته، اطره عليه وعلى أخته، اطره عليه وعلى أبيه وعلى أبيه وأخته، عليه وعلى أبيه، على أبيه على أبيه، عليه وعلى أخته وعلى أخته وعلى أخته وعلى أخته وعلى أخته، فطره يا ربنا قويا، فطره يا ربنا متينا، فطره يا ربنا سميكا، فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا قويا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا متينا، فطره يا ربنا سميكا، فطره يا ربنا بحولك. الله أكبر. فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا ربنا السحر العظيم، فطره يا ربنا قويا، فطره يا ربنا متينا، فطره يا ربنا عظيما، فطره يا ربنا سميكا، فطره يا ربنا قويا، فطره يا ربنا عظيما، فطره يا ربنا في البطن، فطره يا ربنا في الصدر، فطره يا ربنا في الفرج، فطره يا ربنا في القبول، فطره يا ربنا في الدبور، فطره يا ربنا متينا، فطره يا ربنا سميكا، فطر سحرا عليه وعلى أبيه، عليه وعلى أمه، عليه وعلى أخيه، عليه وعلى أخته، عليه وعلى أخته، فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، الله اكبر. فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا ربنا السحر القوية، فطر يا ربنا السحر القديمة، فطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحرا عليه، اطر يا ربنا سحرا على ابيه، اطر يا ربنا سحرا على امه، اطر يا ربنا سحرا على اخيه، اطر يا ربنا سحرا على اخته، على اخته على اخته، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا سحرا عليه، فطر يا ربنا سحرا عليه، فطر يا ربنا سحرا عليه، فطر يا ربنا سحرا عليه، فطر يا ربنا سحرا على أبيه، فطر يا ربنا سحرا على أبيه، فطر يا ربنا سحرا على أمه، فطر يا ربنا سحرا على أخيه، فطر يا ربنا سحرا على أخيه، فطر يا ربنا سحرا على أخته، على أخته على أخته، على أخته على أخته. اطر يا ربنا سحرا عظيما عليه وعلى اخيه عليه وعلى اخته اطر سحر العذاب والنكال اطر يا ربنا سحرا موروثا اطر يا ربنا سحرا ظلم وانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا متينا اطره يا ربنا سميكا اطره يا ربنا اطره يا ربنا خديعه اطره يا ربنا مخادعه اطره يا ربنا خيانه خيانه خيانه وغدرا وغدرا غدرا وغدرا غدرا وغدرا غدرة فطره يا ربنا خيانة فطره يا ربنا غدرة فطره يا ربنا خيانة فطره يا ربنا غدرة فطره يا ربنا خيانة فطره يا ربنا غدرة فطره يا ربنا غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة وغدرة غيرة وغدرة غيرة وغدرة فطره يا ربنا قوية فطره يا ربنا متينة فطره يا ربنا عظيمة فطره يا ربنا سميكة فطر يا ربنا السحر العظيم فطر يا ربنا السحر العظيم فطره يا ربنا عليه فطره يا ربنا على أبيه فطره يا ربنا على أمه فطره يا ربنا على أخيها فطره يا ربنا على أخيها فطره يا ربنا على أخته فطره يا ربنا على أخيها فطره يا ربنا على أخته فطره يا ربنا على أبيها فطره يا ربنا على أمه فطره يا ربنا على أخيها فطره يا ربنا على أخته فطره يا ربنا قويا فطره يا ربنا في سلسلة فطره يا ربنا في سلسلة فطره يا ربنا في مسمار في مسمار وإبرة فطره يا ربنا معلقة فطره يا ربنا معلقة فطره يا ربنا معلقة فطره يا ربنا معلقة فطره يا ربنا معلقة فطره يا ربنا ربنا معلقة، فطره يا ربنا معلقة، فطره يا ربنا معلقة، فطره يا ربنا عليه ثعبانة، فطره يا ربنا عليه ثعبانة، فطره يا ربنا عليه ثعبانة، فطره يا ربنا عليه ثعبانة، فطره يا ربنا عليه ثعبانة، فطره يا ربنا عليه ثعبانة، فطره يا ربنا عليه ثعبانة، فطره يا ربنا عليه مارد، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره عليه وعلى أبيه، عليه وعلى أمه، عليه وعلى أبيه، عليه وعلى أمه، عليه وعلى أخيه، عليه وعلى أخيه، عليه وعلى أخته، عليه وعلى أخيه، عليه وعلى أخته. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في مقبره، اطله يا ربنا في مزرعه، اطله يا ربنا في البئر، في البئر، في البئر، وفي الحوش وفي الحوشه، اطله يا ربنا في حوش مهجور، في حوش مهجور مسور، مسور مسور. اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في حفره، اطله يا ربنا في حفره، اطله يا ربنا في حفره، اطله يا ربنا في حفره، اطله يا ربنا في حفره، اطل سحرا غائرا، اطل سحرا عميقا، اطل يا ربنا سحرا، سحر رفض تحت امتار، تحت الامتار، تحت الامتار، هناك هنالك عظيم الاسحار، عليه وعلى ابيه، عليه وعلى امه، عليه وعلى اخيه، عليه وعلى اخته، وعلى يا ربنا هذا السحر، فطره على مسمار، فطره يا ربنا على معادل، فطره يا ربنا على شعر، على شعر، على شعر، على شعورهم، على شعره وشعورهم، على شعره وشعر أبيه وأمه وأخيه وأخته، على نعاله وعلى نعال أبيه وأمه وأخيه وأخته، وعلى ملابس وعلى ثياب، وعلى ثياب، وعلى ثياب، سرقت وأخذ له، له ولأبيه وأمه وأخيه وأخته. فطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا مثبتا، اطله يا ربنا محكما، اطله يا ربنا من الشيعة، اطله يا ربنا من الصوفية، اطله يا ربنا من الصوفية، اطله يا ربنا من اليهود، من اليهود والنصرانية، من اليهود والنصرانية، اطل سحر اليهود والنصارى، اطل سحر اليهود والنصارى، اطل سحر اليهود والنصارى. الله اكبر. اللهم اطله يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيه، اطله يا ربنا عليه، اطل سحر الطلاسم والشعوذة، اطل سحر الطلاسم والشعوذة، اطل يا رب سحر الطلاسم والشعوذة والشعوذة، اطل سحرا يا ربنا معقودا، فك يا ربنا المعقود، فك يا ربنا المعقود، فك يا ربنا المعقود. الله اكبر. فك يا ربنا المعقود، وحل يا ربنا المعقد، فك يا ربنا المعقود، فك يا ربنا المعقود، فك يا ربنا المعقود، فك يا ربنا المعقود، فك يا ربنا المعقود، فك يا ربنا المعقود، فك يا ربنا المعقود، فك يا ربنا المعقود، وحل يا ربنا المعقد، وحل يا ربنا المعقد، فك يا ربنا المشدود، فك يا ربنا المشدود، ارجع يا ربنا المسمار، ارجع يا ربنا المسمار، ارجع يا ربنا المثبت، اطلع يا ربنا المحكم، اطلع يا ربنا المحكم، اطلع يا ربنا سحر، وسحر أبيه وأمه، وسحر أخيه وأخته. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيه، اطله يا ربنا عليه، اطله يا ربنا فيه، اطله يا ربنا عليه، اطل يا ربنا اسحاره، اطل يا ربنا اسحاره، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا متينة، اطلها يا ربنا عظيمة، اطلها يا ربنا مربوطة، اطلها يا ربنا معقودة، اطلها يا ربنا مربوطة، اطلها يا ربنا معقودة، اطلها يا ربنا على عصبية، اطلها يا ربنا على نفسية، اطلها يا ربنا على تفكير سلبية، اطلها يا ربنا على القتل، على القتل والانتحار، والانتحار والانتحار. اللهم اطلها يا ربنا كلها، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع والأمراض، والأمراض العقلية والأمراض النفسية والأمراض الجسدية والأمراض العصبية. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. الله أكبر. الله أكبر. أهلك يا ربنا، وأهلك يا ربنا بالأذان كل جاد، بالأذان كل شيطان، بالأذان كل جاد، بالأذان كل شيطان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة،

السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أرسله يا ربنا على أمه، أرسله يا ربنا على أبيه، أرسله يا ربنا على أمه، أرسله يا ربنا على أخيه، أرسله يا ربنا على أخته، أرسله يا ربنا، أرسله على العذاب، أرسله على أخته، على أخته، على أخته، على أخته، على أخته، عليه وعلى أخته، عليه وعلى أخته، أرسله يا ربنا، أرسله يا ربنا في خيطه، أرسله يا ربنا في سعاره، أرسله يا ربنا في حبله، اللهم أرسل سعرا في حبله، اللهم أرسل السعر الأسود، اللهم أرسل السعر الأسود، اللهم أرسل السعر الأسود، اللهم أرسل السعر الأسود، اللهم اعطنا السحر الاسود، اللهم اعطنا السحر الاسود، اللهم اعطنا السحر الاسود، اللهم اعطنا السحر الاسود، اللهم اعطنا السحر الاسود، اللهم اعطنا السحر الاسود، اللهم اعطنا السحر الاسود، اللهم اعطنا السحر الاسود، اللهم اعطنا السحر الاسود، على العذاب والنكال، اللهم اعطنا السحر الاسود، وعليك يا ربنا من عليها، اللهم عليك من عليها، يا ربنا حارسا حارسا حارسا على الاسعار العظيمه، حارسا على الاسعار العظيمه، عليك بالحراس يا ربنا، وعليك يا ربنا بالخدام من حولهم، وعليك بالخدام من حولهم، وعليك بالخدام من حولهم يا ربنا، عليك بهم اجمعين يا ربنا، عليك بهم يا ربنا اجمعين، وعليك بالساحر والساحره، وعليك بالساحر والساحره، وعليك بالساحر العظيم والساحره العظيمه العليمه، عليك بالساحر والساحره، عليك يا ربنا بجنودهم، عليك يا ربنا بجنودهم، ردهم يا ربنا على الساحر، ردهم يا ربنا على من سحر، ردهم يا ربنا على من دفن، ردهم يا ربنا على من ربط، ردهم يا ربنا على من دفن، ردهم يا ربنا على من دفن، ردهم يا ربنا على من دفن، رد يا ربنا السحر، رد يا ربنا جنود السحرة على من دفن، ورد السحر على الساحر، رد يا ربنا السحر على الساحر، رد يا ربنا السحر على الساحر، يقتله يقتله، يدمره يدمره، يا ربنا يهلهله، يا ربنا يزلزله، يا ربنا يضره، يا ربنا يضره، يا ربنا يضره، يا لا يسره، يا ربنا يضره، ويضره ويضره، ويضره ولا يسره، اقل يا ربنا السحر، اقل يا ربنا الحساب، وحل يا ربنا العقاب، وكل مرابط يا ربنا، يا ربنا يا واحد يا سند، اللهم اقل يا ربنا بالسحر، اللهم اقل يا ربنا بالسحر، اللهم اقله يا ربنا، اللهم اقله يا ربنا، قويا عظيما متينا، اقله يا ربنا قديما، قد عاف عليه الزمن، اقله يا ربنا قد عاف عليه الزمن، اقله يا ربنا لافراد العائله، اقله يا ربنا له وليابيه، اقله يا ربنا له وليمه، اقله يا ربنا له وليافيه، اقله يا ربنا له وليخته، الله اكبر، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قادر، السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون،